والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البيوع المحفلة قال رحمه الله ولنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبى أحدكم الشاء أو اللقاء فلا يحفلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه، ونحن الآن في كتاب البيوع، يقول المحفلة يعني الذي سر جيودها ومخلافها، المخلاف هذا والمخلاف هذا، ربطه صاحبها أما غنمة أو بقرة أو ناقة، ربطه علشان يجتمع الحليب يومين ثلاثة ثم يبيعها بحلب الإنسان اللي يشتريها، يرى حليب كثير ما شاء الله، حليب كثير ما درى أنها مصرات، ما درى أنها مصرور، أن الديد مصرور الدهر حال. فإذا أتى هنا إذا انتقلت إليه فهو بالخيار، إذا رأى أنه حلبها يوم ولكن اليوم الثاني ما فيها شيء والثالث ما فيها شيء، عجيب وين راح الحليب، صار مغشوش نعوذ بالله، هذا بالخيار يردها ويرد صاع من تمر كما سيأتي. يقول ابن سعي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو كثير قال سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو كثير يقول إنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نعم رسول يقول إذا باع أحدكم الشاء واللقاء فلا يحفلها. يقول ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا باع أحدكم الشاة يعني الغنمة أو اللقحة باعها فلا يحفلها، ما يصرها ثلاثة أيام يومين ثلاثة حتى يجتمع الحليب بالضرع ثم بعد ذلك يشتريها الإنسان يظن أنها ما أن هذا طبيعتها، لكن لما يحلبها أول حلبة وينتهي يحلبها ثاني حلبة قال ما فيه هذا غش لأخيك المسلم الإنسان، فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردها عليك وصاعا من تمر، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وسيأتي. نعم. النهي عن المسرة وهو أن يربط أهلاف الناقة أو الشاة وتترك من الهلب يومين والثلاثة يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. قال رحمه الله ولنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الرقمان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النذرين، فإن شاء أمسكها وإن شاء يردها ردها ومعها ساع تمر. يقول النسائي رحمه الله المصرات وهي اللي ممسوكة أخلافها، رأس الديد رأس الضرع يربطه بحبل، رأس الديد الضرع هذا ورأس المسمى مخلاف، هذا يسمى مخلاف وهذا يسمى مخلاف، أربعة بيود للناقة وأربعة بيود للغنمة كذلك والبقرة، فيقوم يربط المخاليف علشان يجتمع الحليب بالضرع، يجتمع الحليب بالضرع، يقول إنسان يشتري ما شاء الله بيود كبيرة الضرع كبير فكم هذه بكذا وكذا يشتريها يظن إن هذا حليب، فلما يحلبها أول مرة ثم يأتي عليها ثاني مرة ما فيه، سبحان الله وين الحليب اللي مجموع، صار غش وخداع لأخيك المسلم الإنسان. يقول النسائي حدثنا محمد بن منصور حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تلقوا الركبان للبيع، لا تلقوا الركبان للبيع يعني الناس اللي يجون يبيعون غنم ولا يبيعون إبل ولا يبيعون شيء من الخضروات، لا تلقوهم، انتظر حتى يأتونك في السوق ثم إذا وكلك تبيع ويجين. الحكومة الآن حاطت الناس يبيعون لناس آخرين لأنه قد لا يعرف صاحب الزرع، يجي من الخضروات ما يعرف وش قيمتها، يبيع له صاحب دلال الحكومة ويجمع له الفلوس ويحاسبه إياها، لا بأس بذلك، لكن كنا نتلقاه خارج دعوا الناس يرزق الله يرزق الله بعضهم من بعض، لا تلقوا الركبان، يعني الناس اللي يأتون إلى البلد يبيعون بوسط البلد، دعوهم يرزقوا الله بعضهم من بعض، بعض الناس من بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، لا تصر المخاليف رؤوس الزرع، لا تصره، لأنه إذا صريته الإنسان واشترى أخيك المسلم وحلبها أول حلبة لكن ثاني حلبة ما فيها شيء فهو بالخيارين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. والسؤال هنا صاع من تمر مكيل بمكيل ممنوع، حديث عبادة الكيل بالكيل والوزن بالوزن لا يمكن إلا مثلا بمثل، وهذا كمكيل تمر مكيل والحليب مكيل، فكيف حصل؟ يقول هذا مخالف لمعارض الراجع، هذا الحديث مخالف لمعارض الراجع، مثل حديث المسح على الخفين، الله أمرنا بغسل الرجلين لكن أتانا حديث معارض الراجع نغسل نمسح على الخفين، وهذا كذلك معارض الراجع أتى أننا نردها ونتصاع من تمر ولو كان مكيل بمكيل. نعم. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرها فليردها وما ساع من تمر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث قال حدثنا داود بن قيس داود بن قيس قال حدثنا ابن يسار ابن يسار سليمان قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من اشترى مصراتا فان رضيها اذا حلبها فليمسكها وان كرهها فليردها وما عصى من تمر. يقول من اشترى مصرات يعني مربوطه اخلاف مخاليفها مربوطه، اشتراها وحلبها اول حلبه ثم راى كثير لكن الحلبه الثانيه ما فيها شيء هو بالخيار، إن شاء أمسك على ما هي عليه وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يردها يعني أنت مخير المشتري مخير، إن شئت أمسكها على ما هي عليه وإن شئت ردها ورد صاعا من تمر بدل الحليب اللي شربت، الحليب اللي شربته بدله صاعا من تمر ثمنه صاعا من تمر وترد الدابة على صاحبها وتأخذ فلوسك الإنسان. نعم. قال رحمه الله فرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاه محفلة أو مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء يمسك أمسكا وإن شاء يرد ردا وصاع من تمر لا سمراء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال عن أيوب عن أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى دابة سواء غنمة ولا بقرة ولا ناقة اشتراها ولكنها مصرات، يعني أن الرجل صاحب الناقة والله ربط الديد ولما أراد أن يبيعها فك الرب، الرب فكه ثم باعها ما هي مربوطة، لكن أنا أظن ظنيت أن الحليب كلها اللي في الدين الضرع هذا مليان ظنيت أنه حليب وهي مربوطة، فلما تأتي إليك تأخذها الإنسان وتسلم الثمن تحلبها ثم تحلبها مرة ثانية ما تجد شيء، المرة ثانية ما تجد شيء، فحينئذ أنت بالخيار، إن شئت أن تمسكها على ما هي عليه وإن شئت أن تردها على صاحبها وترد صاعا من تمر لا سمراء، يعني لا حب بر لا، ترد صاعا من تمر، تردها بدل الحليب اللي شربته انت ترد صاعا من تمر قيمته صاعا من تمر. نعم. الخراج بالضمان. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يوسف الراكي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. يقول النسائي رحمه الله الخراج بالضمان، الخراج هو ما تلده الناقة أو الغنمة أو البقرة في وقت الخيار، أنا اشتريت منك هذه الدابة واشتريت خيار ثلاثة أيام 15 يوم 10 أيام لكن في هذه المدة ولدت البقرة مولود أو ولدت الغنمة مولود، هذا المولود إذا كنت أريد أن أرد أمه أرد الأم فقط، الخراج بالضمان الولد رجل، ليش؟ لأنها لو ماتت الأم عندي ضمنتها ما عاد أرد شيء، أضمنها أنا ما دام أضمنها أنا وما دام أضمن الأم فما خرج من الأم فهو لي، الخراج بالضمان، الخراج هذا هو الخراج، كنا وقت الخيار 3 أيام أكثر أو أقل، ثم يلد عندك المولود، تولد عندك مولود، أما فصيل وإلا حسيد ولا شيء فهذا لك، المولود لك. إذا أردت أن ترد الدابة تردها وحدها وما خرج منها فهو لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ووكيع بن الجراح قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا مخلد بن خفاف، مخلد بن خفاف أو خفاف قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، يعني إذا اشتريت منك دابة سواء ناقة أو بقرة أو غنمة ولي الخيار 10 أيام أو أكثر أو أقل، ولكن هذه الدابة كانت حامل ولدت عندي، لما رمت ولدها عندي أردها أنا، ما أريد الدابة، الدابة ما أريدها، قل يا فلان دابتك وأعطني فلوسي، فأنا عطني ولدها، تقول لا الولد بدل ما أضمنها أنا، لو ماتت عندي ضمنتها، فالضمان له الخراج، الخراج هذه ولدته المولود لي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، يعني ما أخرج هذه الدابة أو غيرها فهو لي، سواء حتى لو كان آدمي، لو كان أمه حامل واشتريتها بالخيار وولدت عندك ولدها لك، وترد الأمة واحدة حتى لو كان آدمي، كل شيء يلد عندك في أيام الخيار فإنه لك، المولود لك يا الإنسان، وترد الأصل بس، لأن الخراج بالضمان. نعم. بيع المهاجر للأعرابي. قال رحمه الله ولني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا عجاج قال حدثني شعبة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجد وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بيع المهاجر للأعراب، بيع المهاجر للأعرابي، مهاجري يبيع لبدوي، البدوي يجيب غنم ولا يجيب إبل ويجيبها للمدينة أو لغير المدينة، ويجد المهاجرين ذلك اليوم، وخص الرسول المهاجرين لأنهم هم أهل البيع والمشترى، هم أهل التجارة، المهاجرين رضي الله عنهم في ذلك الوقت هم أهل التجارة، يبيعون يشترون، أما الأنصار فهم أهل الحدائق وأهل الزروع، ما يبيعون ولا يشترون في الأسواق إلا قليل، اللي يبيع يشتري واللي عامل الأسواق بالبيع والمشترى المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، أما الأنصار فهم أهل زرع وأهل حدائق لهين بزروعهم ولهين بحدائقهم، فخص الرسول المهاجرين لأنهم أهل التجارة في ذلك الوقت، فقال لا يبع مهاجر لبادي، الأعراب يجيب غنمه أو يجيب بعارينه، يقوم المهاجر يتلقاه في الشارع أو يسلعه يجي يبيعه له، لا خله، فدعوا الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال حدثني شعبة قال عن عدي بن ثابت قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم الكبير سلمان الأشجعي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، تلقي المهاجري للبادي للأعرابي، الأعرابي معه غنم أو معه بقر أو معه إبل ويأتي يريد أن يبيع فيتلقاه المهاجرين، هذا معناه لا يتلقى الحاضر للبادي كما سيأتي، الحاضر اللي في المدينة ما يتلقى اللي يأتي بالركبان من برا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إذا نزل هنا وقال يا فلان أنت وكيلي بيع عني ما يخالف، إذا نزل السوق ورأى السوق ورأى بيع السوق ووكلك تبيعه لا بأس بذلك، أما أنت تلقى وتقول تعال خل أبيع لك أنا، أنت ما تعرف خل أبيع لك وأنا بيع دواق، ما يجوز هذا، اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا تتلقى الركبان. نعم. وهي بيع مهاجر للأعرابي، وأن يبيعوا مهاجر للأعرابي. نعم. وعن التصرية والنجد، وعن التصرية وهي صر الزرع، صر الزرع حتى أنك تخدع أخاك المسلم يرى أن فيها حليب وهي ما فيها شيء. نعم. والنجش وهو أن يزيد الإنسان ما لا يريد شراءه، عندنا سيارة تزيد كم السيارة 10,000 قال الثاني 12,000 وهو ما يريد الشراء، كذاب ما يريد الشراء، أما يبي يضر الشخص هذا أو يبي ينفع صاحبها، أما يبي ينفع صاحبها أو يبي يضر اللي يسوم فيزيده ما يدري فيه. النجش هو زيادة الثمن ما لا يريد الشراء، ما يريد الشراء ولا يريد الشراء، إنما بيضر هذا أو بينفع هذا، وهذا حرام. النجش نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزيد الإنسان إلا إذا كنت تريد أن تشتري، أما إذا لم تشتري تريد أن تنفع هذا أو تضر هذا حرام عليك. النجش محرم في الشريعة الإسلامية. نعم. وأن يستام الرجل على سوم، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. أنا سمت هذه السيارة، تجي تقول كم أنا أعطيك كذا وكذا، هذا متى؟ إذا لم يكن حراج، إذا كان حراج كم نقول فلك أن تزيد وأنا زيد والثاني زيد والثالث زيد، لكن إذا وقف السوم على فلان بن فلان خلاص وقف، كم يا فلان؟ 12000، وقف 12000، تجي تقول لا أنا بعطيك 13، يقول لا، هذا سوم على سوم أخيك ما يجوز، حرام عليك لا تسوم، وقف السوم خلاص، إلا إذا كان جاهل ما درى فإنه مغفور له، لكن إذا كان عامل ويدري أن السوم وقف على فلان بن فلان حرام عليك، خلاص وقفت السلعة على فلان ما تزيد ولا تنقص. نعم. وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ضر صفحتها، يعني الصحن اللي تأكل فيها المرأة هذه تكفأه، هذا كناية عن إلى طلاق خلاص، حرمت حرم عليها طعام هذا الرجل والإقامة في بيته، يعني تشترط تقول ما تزوجك حتى تطلق زوجتك، زوجتك اللي عندك تطلق، هذا حرام أحرمه الله تعالى وتقدس ورسوله، فلا يجوز المرأة أن تشترط طلاق ضرتها لتكفأ ما في صفحتها من الأكل والشرب، تنكح ويرزق الله من يشاء، تنكحي الزوج هذا ومعه الزوجة والرزق على الله والمسهل رب العالمين تعالى وتقدس، ولا يجوز أن تشترطي طلاق أختك المسلمة لأجل تكفئي صفحتها تأكلين بها أنت، أنت تجين في البيت وتأكلين بصفحة أختك المسلمة، حرام هذا، ولا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صفحتها، يعني تكفئ وتأكله، هذا حرام. بيع الحاضر للبادي. قال رحمه الله قلنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبير قال قال حدثني يونس بن عبيد عن الحسن أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر للباد وإن كان أباه وأخاه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن يبيع حاضر للباد وإن كان أخاه أو أباه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بيع الحاضر للبادي، بيع الحاضر للبادي قال هذا أعم، قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الزبرقان، محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد، يونس بن عبيد مولى سلمة ابن الأكوع قال حدثنا الحسن البصري، الحسن البصري قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم أن يبيع حاضر للبادي، نهى أن يبيع حاضر للبادي، يعني يجي البادي معه أموال يبي يبيعها في المدينة، تقوم أنت تلقاه وتقول أنا بيع لك أنا صير دلال لك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دع الرجل يبيع حقه علي وعلى الثاني وعلى الثالث، أنا أدور مكسب، أشتري من الرجل هذا أدور مكسب، وإلا لصير أنت اللي تبي تبيع منين أجيب مكسب، قد لا أتي مكسب، فلا يجوز أنك تتوسط إلا إذا كان جاهل هذا الرب قايا فلان من فضلك سر بدالي بيع واشتر حقي وبعدين تصفى أنا وياك تأتيني فلوسي إذا وكلهم كيفهم، أما أنك تأتي تقول أنا بصير دلالك حرام عليك، لا يبي حاضر اللي بادي. نعم. وإن كان أباه أو أخاه، حتى لو كان أبوه ولا أخوه ما يصير دلال له، يصير دلال دع الناس يرزق الله بعضهم، يقول هذا أبوي أبي حقه، يقول لك لا أبوك جاء من بعيد من بلد وإنت في هالبلد هذا ما تصير دلال له. نعم. قال وأخبرنا محمد بن المثنى، المقال وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح، قال سالم بن نوح، سالم بن نوح قال حدثنا يونس بن عبيد، يونس بن عبيد قال محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد بن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون، ابن عون قال عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال أن أنس نهينا أن نبيع حاضر للباد، يعني الحظر أن الحظر أهل المدينة أهل المدن نهينا أن نبيع للأعراب، أعراب جانا إلى مكة أو جانا إلى الطائف أو جانا إلى جدة الحظر ما يبيعوا للبادي، منهي عنه إلا إذا كان وكله، إذا قال يا فلان أنت وكيلي بعني فلا بأسنا. قال رحمه الله ولنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبعد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن الحسن الحكم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد قال حدثنا جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لباد. نعم قال دعوا الناس يرزق الله وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني لما يجي بدوي ومعه غنم أو يجي صاحب الزرع تبي يبيع عنده خضروات حبحب مثلا برتكان اشياء يجي يبي يرد علينا بن يقوم واحد يقول عطني ابيعك عطني ابيعك لا اخدعونك عطني ما يجوز حرام عليك هذا دع الرجل اللي بيحقه لي وللثاني وللثالث لاني بشتري ابك اتكسب انا ما بشتري اكل ابى اتكسب فاذا كان هو اللي يبيع حصل لي مكسب كبير واذا كنت انت اللي تبيع حاضري ما يصير لي مكسب دع الله دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. قال رحمه الله ولنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبعد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عن أبي الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تلقوا الركبان للبيع لا تلقوا الركبان للبيع يعني تبيعون لهم أنتم يا أهل المدن تبيعون للركبان اللي يأتون من البادية أو يأتون من قرى أخرى يحفظ من زرعه ويجيب يبيع من زرعه أو يجيب غنم بدوي معه غنم أو معه بعارين أو بقر لا تلقاه في البر في الصحراء لا تلقاه دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض إلى دخل البلد ووكلك ووكل غيرك أو الحكومة جعلت شخص يبيع للناس اللي ما يعرفون يبيعون لا بأس بذلك أما أن تلقاه برا وتشتري منه برا وتخدعه برا فهذا لا يجوز. ولا يبيع بعضكم على بيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لا يبيع واحد على الثاني إنسان باع يقول لا أنا بيعك أحسن شريت الكتاب هذا ب10 أنا عندي لك واحد ب9 عندي لك الكتاب ب9 هذا بيع على بيع أخيك حرام هذا لا يجوز أن تدخل بين اثنين قد تبايع وانتهى البيع تقوم تدخل بينهم انت تخرب ما حصل بينهما لا يجوز هذا وليس من صفة المسلمين. نعم. ولا تناجشوا النجس زيادة من لا يريد أن يشتري السلعة يزيد بالثمن ليضر شخص أو ينفع شخص هذا لا يجوز نعوذ بالله لأنه ما يريد أن يشتري وإنما ينفع هذا أو يضر هذا حرام على المسلم. نعم. ولا يبيع حاضر ببادي كما سبق حاضر ما يبيع للبادي إلا إذا وصل البلد ووصل السوق وتوسط للسوق ورأى الناس ووكل واحد فلا بأس. نعم. قال رحمه الله ورنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن عيان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن حكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه الليث بن سعد قال حدثنا كثير بن فرقد قال حدثنا نافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر عباد وعن النجش أيضا كل هذه المسائل تكررت الأمهات الست هذه المسائل بين المسلمين تكررت في الأمهات الست أوله البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه النهي هذا تكرر في الأمهات الست أن الرسول نهى المسلمين أن يبيع واحد على بيع ثاني أو يشتري على المشتراه أو يسوم على سومه أو يخطب على خطبته خطبت امرأة أنا وأعطوني تقوم تروح تخطب أنا مثلي وعلشانك صاحب مسألة وصاحب رأس مال وصاحب مال أو مسؤول أو لك غنى في الدولة يبين يقدمونك علي لا يجوز هذا أنا خطبت امرأة لا يمكن أحد أن إذا أعطوني ما يمكن لأحد أن يتقدم يخطبها لأن هذا من علامات المسلم ومن شيم المسلم أن لا يتعدى على أخيه المسلم لا في بيع ولا في شراء ولا في نكاح ولا في شيء لا تعدى على أخيك المسلم في شيء لزمه الشيء التزم هو أخوك المسلم الثاني التزم الاثنين بهذا الشيء لا تجي تدخل بينهم حتى يرفضوا هذا يرفض أو هو يرفض الخطيب يهون أو أهل المرأة تهون أو المرأة نفسها تهون فلا بأس تقدم حينئذ. الرجل هذا يبطل عن البيع اللي اشتريت الكتاب هذا لكني هونت ندمت يا فلان أنا أقلني ما عليه تشتري إلى آخره. إذا بطل المشتري أو بطل البايع وتناسخ وتستقال البيع ادخل حينئذ. أما ما دام البيع قائم فلا يحل لمسلم أن يدخل بين اثنين. نعم. التلقي. قال رحمه الله ولنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. يقول النسائي التلقي يعني منهي عنه منهي مؤكد بعد التلقي لأنه خديعة لأخيك المسلم الذي تشترينه بالصحراء تخدعه وتمكره تأخذ حلال الإنسان بدون مقابل. يقول النسائي حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان يعني لا تلقى في الصحراء برا إلى وصل البلد حينئذ أنت حر أنت يا حر. إذا وكلك أو رأيت أنه جاهل أو شيء تقول له هات نبيعنا وياك سوا نبيعها نحرق عليها يسمونها الناس يشترونها لكن تلقاه برا وهو لا يدري عن السوق وش سعر السوق ما يعرف ما يعرف سعره يقوم تشتري حقه فهذا لا يجوز منهيا عنه. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقي الجلب حتى أدخل بها السوق فأقر بي أبو أسامة وقال نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال قلت لأبي أسامة إسحاق بن إبراهيم يقول قلت لأبي أسامة حماد قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بالنهي عن تلقي الركبان أو النهي عن النجش فأقر وقال نعم حدثني. معنى هذا أن التحديث يجوز بالإقرار يعني أنا سألته حدثك فلان قال نعم خلاص معنى من يقول حدثنا مثلها إذا قلت سألته يا فلان حدثك فلان كذا وكذا نعم حدثني خلاص انتهى كأنه قال لك حدثنا فلان بن فلان. نعم. قال رحمه الله قالنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم يتلقى الركبان أن يتلقى الركبان حضر يتلقون الركبان بالصحراء يشتروا منهم يبيعون ما معهم من الأموال وأن يبيع حاضر لباد وأن يبيع حاضر لباد حاضر يصير دلال لباد لا يجوز حاضر يقول البدوي هذا حضر أنت ما تدري عن السوق أبصير دلال لك هذا لا يجوز تركه إلا إذا وكلك هو من نفسه. أما أنت تقول أبصير أنا دلال لك لأنك تدعي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد قال لا يكون له سمسار. قلت لابن عباس طاووس يسأل ابن عباس ما معنى حاضر اللباد؟ قال الحضري أهل المدينة يصير دلال لهذاك يصير سمسار له دعوا البدو يبيع على الناس ويرزق الله بعضهم من بعض. قال رحمه الله ولنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن الحكم قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال عن ابن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب قال لا تلقوا الجلب الجلب يقال له الجلب ويقال الجلب الجلب هو اللي يقلبه معي غنم جلبها للسوق ببيعها بالمدينة هنا بمكة ولا بالطائف ولا بأي مدينة معي غنم أببيعها يجيني واحد يتلقاني يشتري الغنم مني بالصحراء وأنا لا أدري عن قيمتها قيمتها في البلد ما أدري عنها لا يجوز هذا حرام على المسلم أن يتلقى أخاه المسلم حتى ينزل البلد يجي السوق ويشوف أسعار الغنم في السوق حينئذ هو حر. نعم. فمن تلقى الشراء منه فإن أتاته إلى السوق فهو بالخيار. فمن تلقى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن تلقاه بالصحراء واشترى من غنمه بالصحراء ثم ورد السوق فصاحب الغنم بالحر بالخيار، أنت حر. هو اشترى منك هناك على الغنم مثلا بأربعين ريال، لكن وجدتها هنا على 60 و70، أنت افسخ البيع، افسخ البيع وبع من جديد. نعم. ولا يجوز أن يمتنع. نعم. سوم الرجل على سوم أخيه. قال رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أن حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يسام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سوم الرجل على سوم أخيه، سوم الرجل على سوم أخيه ممنوع. يعني حدثنا مجاهد بن موسى، مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي على هذا ولا هذا ممنوع. قال ونهى ولا تناجشوا، يعني لا يزيد بعضكم على بعض وانت لا تريد الشراء. النجش هو زيادة الثمن من دون أن يريد أن يشتري. ولا الرجل على سوم ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. مع إنسان يبيع بقرة أو يبيع غنمة بأربعين ريال أو 30 ريال أو أكثر أو أقل، يجي يقول لا أنا أعطيك بها 35، أعطيك بها 33. سوم الرجل إذا انقطع السوم، أما ما دام في الحراج فأنت حر. هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، لكن إذا انقطع السعر على هذا الشخص ووقف على هذا الشخص ما يجوز تزيد ولا تنقص. نعم. ولا يقوم على خطوة ولا يبيع ولا يخطب على خطبة أخيه. إنسان خطب امرأة وأعطوه خلاص ولا عاد إلا الملكة، يجي يقول أنا أبي فلان يا فلان، سواء درى أو ما درى. لكن إذا لم يعلم فهو معذور، إذا ما علم وجاهل فهو معذور. لكن إذا كان علم أن فلان خطب فلانة ثم يأتي علشان منصبه أو علشان ماله أو علشان جاهه يقول الناس أعطوني بنتكم فلانة وهم قد أعطوها فلان وامتهوا خلاص ما عاد إلا الملكة، يقومون يميلون إلى هذا الشخص لأجل جاهه أو مركزه أو ماله، يميلون يتركون هذا. كذا حرام. لا يجوز أن يخطب المرء على خطبة أخيه إلا إذا أول، إذا بطل قال يا جماعة أنا بطلت من خطبة بنتكم، أو هي قالت أنا لا أريده، أو أهلها قالوا لا نريده، لك أن تتقدم حينئذ. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في ضرتها علشان تأكل هي في الضرة. لا يجوز، هذا حرام على المرأة أن تسأل طلاق أختها وتنكح ورزقها على الله. تنكح الزوج هذا الرجل هذا مع المرأة ورزقه الاثنين على الله. تنكح الرجل ورزقه الاثنين على الله. أما أنت تقول طلق امرأتك، ما تزوج حتى تطلق امرأتك لتكفى هنا طعام المرأة هذه وتجي هي تأكل فيها، هذا حرام. بيع الرجل على بيع أخيه. قال رحمه الله ولنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. يقول النسائي رحمه الله بيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك والليث، مالك والليث بن سعد واللفظ له واللفظ لليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. يعني المسلم حرام تبيع على بيع أخيه. إنسان اشترى الكتاب هذا بـ10، تيجي تقول أوه عندي بـ9، عندي لك كتاب أحسن منه وطابع أحسن منها بـ9 ريال، لا يجوز أن تبيع على بيع أخيه. يعني يفسخ البيع الأول يجي بيع معك، حرام عليك الإنسان، خلاص انتهى. واشترى الرجل من الرجل واخذ الفلوس، لا تدخل بين المسلمين لتفسد ما عقداه من البيع ومن الصفقة. حرام على المسلم أن يفعل هذا الفعل. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاعه يذر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبيد الله بن نافع بن عمر بن حفص العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع لا يبيع الرجل على بيع أخيه نعم حتى يبتاع أو يدع. حتى يبتاع أو يدع. أما أنه يبتاع خلاص انتهى أو يدع. هو يقول يا فلان أنا بطلت من اشترى هذا الكتاب بطلت خلاص بطلت تعال فلان اشترى الكتاب لأنه قبل أن يقول بطلت لا يجوز ما دام أنه اشترى الكتاب وانتهى وقف بعضهم مع بعض تيجي تدخل حرام عليك الإنسان لكن إذا بطل هذا أو بطل هذا واستقال بعضهم من بعض لك أن تدخل معه النجاش. قال رحمه الله ولنا قتيبة عن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاش. يقول النسائي رحمه الله النجاش يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجاش وهو زيادة الثمن من لا يريد الشراء. إنسان يريد يزيد في الثمن لأجل منفعة شخص أو مضرة شخص وهو لا يريد. لو قال نصيبك يا فلان هيا هات الفلوس يقول لا أنا ما سمت بأشتري أنا ما سمت إنما بنفع هذا وأضر هذا أما أشتري ما أشتري ما لي نظر أشتري. طيب ليه تسوم ليه تزيد نجش هذا النجش لا يجوز هذا وحرام على المسلم أن يسوي بهذه السواد لأنه حرام على المسلم أن يتعدى على أخوانه المسلمين ناس يبيعون أو ناس يشترون أو ناس يخطبون أو ناس المسلم ممنوع عليه هذه المسائل كلها. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسل المرأة طلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة وسعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يبيع الرجل على بيع أخيه. هذه واحدة لا يبيع على بيع أخيه. أنت بعت هذا الكتاب تقوم تبيع على بيع أخيك الإنسان لا يجوز. هذه واحدة يعني تجيب كتاب إنسان اشترى كتاب وتجيب كتاب أنت اشترى هذا الكتاب بعشرة ريال تجيب كتاب تقول فلان شوف الكتاب هذا أحسن وأحسن طبعة وأحسن كذا أبيعك إياه بتسعة ريال ليه هذا اشترى خلاص باع الكتاب هذا بعشرة تجي أنت تقول اشترى كتابي أنا لا يجوز هذا بيع على بيع أخيك المسلم. الثانية ولا يبيع حاضر لبادي حاضر في مدينة احضري يبيع للبدوي لا يجوز حتى يأتي البدوي إلى السوق ويطع بالسوق ويعرف أسواق السوق وأسعار السوق حينئذ له أن يوكل. نعم. اثنين ولا تناجشوا لا يزيد وهو لا يريد الشراء يزيد في ثمن هذا ليضر أو يزيد لينفع لا يجوز هذا. ثلاثة ولا يبيع الرجل على بيع أخيه تقدمت هذه ولا يشتري على شراء أخيه. نعم. ولا يزيد الرجل على بيع أخيه يعني يزيد إنسان اشترى وانتهى وانعقد البيع يقول أنا أعطيك 12 هذا بعشرة أنا أعطيك 11 12 لا يجوز هذا. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفأ ما في إنائها تكفأ الصفحة لجل تجي هي تحل محلها لا يجوز هذا. تنكح الرجل ورزقها على الله رزق الاثنين كلهم على الله أما تنكح ولا تدع لا يجوز. المرأة أن تأتي وتشرط خطبها قالت أنا شرط أن تطلق امرأتك لا يجوز هذا للمسلمة. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بي أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي به ما في صفحتها. نقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق من السندات ومن المتون حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكتفي ما في إنائها علشان تحل هي تأتي في البيت وهذيك تروح تنكح ورزقها على الله رزق الاثنين على الله تعالى وتقدسنا. البيع في من يزيد. قال رحمه الله.